السلام عليكم. تعرفون أنه يوجد وعي إسلامي تجاه اليهود تكون عبر تراكمات ثقافية من التراث والنصوص الدينية تجاه اليهود، جعل العقل الجمعي الوعي الإسلامي العام ينظر إلى اليهود بتلك الصورة، أنهم أحفاد القردة والخنازير، أنهم الفئة المغضوب عليها، أنهم أهل الغدر والخيانة والشر وغير ذلك مما يوجد في المخيال العربي الإسلامي. ودعونا الآن نقفز إلى وسط اليهود ونحاول أن نستكشف الوعي اليهودي تجاه الإسلام، وهذا شيء يساعدنا في فهم الحقيقة بشكل أعمق و نستطيع أن نفهم أو حتى ندافع عن أنفسنا بشكل صحيح. أولا، اليهود يعتبرون أنفسهم أصل الديانات، يعني مثل حكاية أصل العرب، يعني هم يعتقدون أن دينهم هو أصل الديانات وأن المسيحية والإسلام مشتقة من اليهودية. إلا أن المسلمين قد استعاروا جزءا كبيرا أكثر من المسيحيين، فالمسيح هو فكرة يهودية حاولت فئة من اليهود أن تكون من خلاله ديانة جديدة، وفعلا استطاعت أن تنتشر إلا أنها خاطئة في نظر اليهود. أما الإسلام فينظر اليهود إليه على أنه محاولة استعارة أو سرقة أو اشتقاق من الديانة اليهودية التي كانت موجودة في الجزيرة بداية ظهور الإسلام، وينظرون إلى تلك الفئات اللي كانت متوزعة في جزيرة العرب من اليهود على أنها ذيول هامشية، ليست هي أصل اليهود، يعني لا هم من السلالات ولا من اليهود الموجودين في يعني المنطقة اليهودية المعروفة تاريخية، فهم ذي الهامشي هاجمه المسلمون ونسبوا إليه اليهودية، وهم كيهود لا يعتبرون أنه يمثل اليهودية الحقيقية. يعني كأنك تهاجم موالي ينتسبون إلى قبيلة وهم في الحقيقة ليسوا أصل القبيلة في نظر شيوخ القبيلة و المنتسبين الأصليين إليها. هكذا ينظر اليهود إلى اليهود الموجودين في الجزيرة قديما عند بداية ظهور الإسلام. أما العقيدة فهم يعتقدون بأنها مقتبسة أو مشروقة أو منسوخة من الديانة اليهودية، يعني الاعتقاد في الله هو نفي عبادة الأوثان، هذه كلها جاءت من اليهودية حسب اعتقادهم. ويقولون بأن المسلمين كانوا في بداية الأمر يستقبلون بيت المقدس تبعا أيضا لتعاليم اليهود، من الغريب في نظر اليهود أن هذا الاستقبال كان ديانة عند المسلمين، بينما هو مجرد تقليد واتفاق واصطلاح عند اليهود الأوائل. يعني أنت يا المسلم رايح تستقبل بيت المقدس وأنت مش فاهم القضية من الأساس، يعني أورشليم لم تكن هي قبلة اليهود، إنما محاولة لخلق يعني عاطفة في الوجدان اليهودي لهذه المدينة التي دمرها عليهم الأعداء وأخرجوه منها، وإلا فإن الصلوات والتوجه إلى الله حسب الديانة اليهودية متاح في كل الاتجاهات وليس على اتجاه واحد، لكن هم اتفقوا على أن يكون الاتجاه إلى هذه البقعة من باب تخليد ذكراها في النفوس. فأنتم يا المسلمين قلدتم اليهود على عمى، هكذا يعتقد اليهود، أنه تقليد أعمى ليس في اليهودية. أورشليم مقدس، هي مجرد مكان لليهود، أما التوجه إلى الله فهو متاح في كل الاتجاهات كما قلت حسب الديانة اليهودية. كذلك يعتقدون بأن الشرائع أيضا مقتبسة ومأخوذة من اليهودية إلى حد مرتفع، يعني الصلوات، الزكاة، يعني الختان، الحلال والحرام في المأكولات، يعني كثير من هذه الشرائع هي موجودة عند اليهود ويرون بأنها تقليد واستنساخ لهم. أيضا أسماءها يعني في الشريانية القديمة مشابهة إلى حد كبير لأسماءها العربية، صلوة وما صلوة، يعني الصلاة صلوة ونحوها، هي موجودة في اليهودية والمسلمون أخذوها منهم. كذلك ظاهرة الأنبياء، يعني الأنبياء كأسماء وكقصص سيرة حياتية، يعتقد اليهود بأن المسلمين أخذوا جزءا كبيرا منها من تراثهم ومن ثقافتهم. طبعا نتحدث حسب وجهة نظر الوعي اليهودي، وأعتقد بأن الموضوعية تقتضي أن تفهم الآخر على حقيقته لكي تتفاهم وتتعامل معه، أو حتى تدافع عن نفسك. يعني إذا أردت أن تدافع عن عقيدتك وأفكارك افهم الآخر جيدا ورد عليه. إذن بناء على ما تقدم، يعتقد اليهود بأن تدخل المسلمين في مقدساتهم مسخرة، مسخرة عقدية وتاريخية ودينية. يعني أنت سرقت ديانتك مني، وفي نفس الوقت جاي تزاحمني وتبي تسرق أرضي أيضا ومقدساتي، اللي هي أصلا ليست مقدسات من منظور ديني، وإنما مقدسات من منظور تاريخي وثقافي. هذه أرضي وهذه يعني الأماكن التي تكونت فيها بداياتي. و من ذلك مثلا مسجد قبة الصخرة، تقديس هذا المسجد الذي لم يبنى إلا في عهد الوليد بن عبد الملك، يعني أمر يعتبره اليهود دليلا قاطعا على أن المسلمين مزاحمين لهم في هذا المكان، وليس عندهم شيء في أصل ديانتهم يجعلهم يتشبثون ويتمسكون بتلك الأراضي وتلك الأماكن. إذن هذا هو الوعي اليهودي حسب اجتهادي، يعني أنا حاولت أن أعكس وجهة نظر من الداخل اليهودي لا نعرفها في الإعلام ولا تنقل إلينا، ولنقل أنها تمثل شريحة العوام. يعني قد يكون النخب لهم مآخذ وملاحظات على اليهودية نفسها. يعني أنا أستمع لبعض المثقفين و الأكاديميين الإسرائيليين، يعني يبدون ملاحظات وإصلاحات جذرية في أصل الديانة اليهودية، فتبقى المسألة مجرد محاولة قابلة للنقاش والأخذ والرد. شكرا لكم.